سورة الأعراف. حرج شك وضيق من تبليغه، بأسنا عذابنا، بياتا نائمون ليلا، قائلون نائمون في نصف النهار، والوزن وزن أعمال العباد، الحق بالعدل، مكنا لكم فيها وجعلناها لكم قرارا، معايش ما تعيشون به، الصاغرين الحقيرين الذليلين، أنظرني أمهلني، لأقعدن لأترصدنهم وأصدنهم، مذؤوما ممقوتا مذموما، مدحورا مطرودا، ما ووري ما ستر وأخفي، سوآتهما عوراتهما، وقاسمهما أقسم وحلف لهما، فدلاهما بغرور فجرأهما وغرهما، وطفقا شرعا وأخذا، يخصفان يلزقان، يواري سوآتكم يستر عوراتكم وهو لباس الضرورة، وريشا لباس الزينة، يفتننكم يضلنكم ويخدعنكم، بالقسط بالعدل، زينتكم ساترين عوراتكم متزينين، نصيبهم حظهم، من الكتاب ما كتب عليهم في اللوح من العذاب، أختها نظيرتها التي اقتدت بها، اداركوا تلاحقوا، ضعفا مضاعفا، يلج يدخل، سم الخياط ثقب الإبرة، مهاد فراش، غواش أغطية تغشاهم، حجاب حاجز وهو سور بينهما يقال له الأعراف، بسيماهم بعلاماتهم، يطمعون يرجون دخولها، تلقاء جهة، أصحاب الأعراف من استوت حسناتهم وسيئاتهم، وغرتهم خدعتهم، تأويله ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم، وضل ذهب وضاع، استوى على وارتفع، يغشي يغطي ويدخل، حثيثا سريعا دائما، تبارك تعالى وتعاظم وتنزه، تضرعا متذللين، وخفية سرا، بشرى مبشرات بالغيث، أقلت حملت، ثقالا محملة بالماء، لبلد ميت مجدب، نكدا عسرا رديئا، نصرف ننوع، عمين عمي القلوب عن رؤية الحق، سفاهة خفة عقل، بسطة قوة وضخامة، آلاء نعم، رجس عذاب، وقطعنا دابر أهلكناهم جميعا، وبوأكم أسكنكم ومكن لكم، ولا تعثوا لا تسعوا، فعقروا فقتلوا، وعتوا استكبروا، الرجفة الزلزلة الشديدة، جاثمين هالكين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، الغابرين الهالكين الباقين في العذاب، ولا تبخسوا لا تنقصوا، صراط طريق، توعدون تتوعدون الناس بالقتل، وتبغونها عوجا تريدونها معوجة، وتميلونها اتباعا لأهوائكم، افتح احكم، الفاتحين الحاكمين، الرجفة الزلزلة الشديدة، جاثمين هالكين باركين على ركبهم، لم يغنوا لم يقيموا في ديارهم، آساء أحزن، البأساء الفقر والبؤس، الضراء المرض والألم، يضرعون يستكينون ويتذللون، السيئة الحالة السيئة من المرض والفقر، الحسنة الحالة الحسنة من العافية والغنى، عفوا كثروا ونموا عددا ومالا، بغته فجأة، بأسنا عذابنا، بياتا ليلا، أولم يهدي أولم يتبين، يرثون يسكنون، ونطبع نختم، حقيق جدير، ثعبان مبين، حية عظيمة، ونزع يده نزعها من جيبه أو جناحه، أرجه أخره، واسترهبوهم خوفوهم وأرهبوهم، وانقلبوا انصرفوا، صاغرين أذلاء مقهورين، منقلبون راجعون، أفرغ أفض وصب، بالسنين بالقحط والجدب، الحسنة الخصب والرزق، سيئة قحط وجدب، يتطيروا يتشاءموا، طائرهم عند الله ما أصابهم من القحط بقدر الله، والجراد الذي أكل زروعهم وأشياءهم، والقمل الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات، والضفادع التي ملأت آنيتهم ومضاجعهم، والدم الذي اختلط بمياههم، مفصلات مفرقات، الرجز العذاب، عهد أوحى، ينكثون ينقضون عهدهم، اليم البحر، مشارق الأرض ومغاربها بلاد الشام، يعرشون يرفعون من البناء، وجاوزنا عبرنا، يعكفون يقيمون عابدين، إلها صنما، متبر مهلك، يسومونكم يذيقونكم ويكلفونكم، لميقاتنا في الوقت الذي واعدناه فيه، صعقا مغشيا عليه، الألواح ألواح التوراة، حبطت بطلت، حليهم ذهبهم، خوار صوت يسمع كصوت البقر، سقط في أيديهم ندموا، أسفا حزينا، ابن أم يا ابن أمي فلا تشمت بي الأعداء، لا تسر الأعداء بما تفعل بي. سكت سكن لميقاتنا للوقت والأجل الذي واعدناه فيه. الرجفة الزلزلة الشديدة. هدنا رجعنا تائبين إليك. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. إصرهم ما كلفوه من الأعمال الشاقة، وعزروه وقروه وعظموه، وقطعناهم فرقناهم أسباطا قبيلة بعدد الأسباط، وهم أبناء يعقوب عليه السلام الاثنى عشر. فانبجست فانفجرت الغمام السحاب. المن شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل. والسلوى طائر يشبه السماني. القرية بيت المقدس. حطة حط عنا ذنوبنا. رجزة عذابة حاضرة البحر بقرب البحر الأحمر. يعدون في السبت يعتدون بالصيد فيه وهو محرم عليهم. شرعة ظاهرة على وجه الماء لا يثبتون في غير يوم السبت. أمه جماعة. معذرة نعظهم لنعذر إلى الله فيهم. بئيس شديد. عتوا استكبروا وعصوا. خاسئين أذلاء مبعدين. تأذن أعلم إعلاما صريحا. يسومهم يذيقهم. وقطعناهم فرقناهم. أمماء جماعات. بالحسنات بالرخاء في العيش، والسيئات الشدة في العيش. فخلف فجاء، خلف بدل سوء. ورثوا الكتاب أخذوه من أسلافهم. عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من دنيء المكاسب كالرشوة. ميثاق الكتاب العهود التي في التوراة بإقامتها والعمل بها. ودرسوا ما فيه علموا ما في الكتاب فضيعوه. يمسكون يتمسكون. نتقنا رفعنا. ظله سحابة. وظن أيقنوا. وأشهدهم على أنفسهم. قررهم بما أودع في فطرهم من توحيده. أن تقولوا لئلا تقولوا. ذرية صغار. فانسلخ منها فخرج منها بكفره ونبذها. فأتبعه الشيطان لحقه وصار قرينه واستحوذ عليه. أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا ورضي بها. تحمل عليه تطرده. يلهث يخرج لسانه لاهثا. ساء قبحا. ذرأنا خلقنا. يلحدون يميلون عن الحق في أسمائه كأن يسموا آلهتهم بأسمائه أو في معانيها بتحريفها. يعدلون يقضون ويحكمون. سنستدرجهم نفتح لهم الأرزاق ليغتروا ثم نباغتهم بالعقوبة. وأملي لهم أمهلهم. متين قوي شديد لا يدفع بقوة ولا حيلة. جنة جنون. يعمهون يتحيرون ويترددون. أيان مرساها متى وقتها. يجليها يظهرها. ثقلت عظم علمها وخفي. حفي عنها حريص على العلم بها. ليسكن لينسى ويطمئن. تغشاها جامعها. فمرت به قامت به وقعدت لخفة الحمل. أثقلت صارت ثقيلة لأجل الحمل. فتعالى تعاظم وتنزه. تنظرون تمهلون. وليي ناصري وحافظي من كل سوء. خذ العفو خذ ما تيسر من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما لا يريدون بذله لك. بالعرف المعروف وهو كل قول وعمل حسن. الجاهلين السفهاء. ينزغنك يصيبنك. نزغ وسوسة وتثبيط عن الخير وحث على الشر. فاستعذ بالله. فالجأ مستجيرا بالله. طائف من الشيطان عارض من وسوسة الشيطان. يمدونهم يعينونهم في الغواية. لا يقصرون لا يدخرون وسعا في غوايتهم. اجتبيتها اختلقتها وأحدثتها. بصائر حجج وبراهين. تضرعا تخشعا وتذللا. وخيفة تواضعا وخوفا منه. بالغدو أول النهار. والآصال آخر النهار. ويسبحونه ينزهونه.